في هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد، الذي أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد وأنصاره ودعاته، وممن يموتون على التوحيد فيحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. آخرها الآيات لما قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا الباب لم يذكر المؤلف له عنوانا، وإنما بدأه بآية، ومدلولها إذن أن مضمون هذه الآية هو الباب. وإذا تأملنا الآن مضمون الآيات التي ذكرت تدلنا على أنه يجب على المسلم أن يتحاكم إلى الشرع عند النزاع، وأن من علامة تمكن التوحيد في القلوب أن تلغى أعراف الجاهلية وأحكامها، وأنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتحاكم لغير الكتاب والسنة. وصدق الله لما قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. لا يوجد أحسن من الله حكما. وعندما يوجد النزاع بين المسلمين فما الذي يفض النزاع؟ ومن الذي يحكم بينهم؟ ومن الذي يبين الخطأ من الصواب؟ إنما هو حكم الله الذي جاء في الكتاب والسنة، ليس حكم الأعراف ولا حكم القبائل ولا كذلك قوانين الوضعية ولا كذلك الأحكام التي يشرعها الناس من عندهم. وإنما إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وهذا يعطينا أيها الأحبة أن كل من نطق بالشهادتين فإنه لا يجوز له أن يعدل أبداً عن حكم الله عز وجل، وكل من أراد أن يبدل حكم الله عز وجل بمعنى أنه يذهب إلى حكم الطاغوت أو إلى القوانين أو إلى غيرها فهنا تنطبق عليهم هذه الآية. ولهذا قال الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الأصل أن يتحاكموا لله ولشرعه ولدينه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله يؤكد ذلك بقوله: وقد أمروا أن يكفروا به. يكفروا به قبل أن يحدث النزاع، نكفر بالطاغوت ونكفر بحكم الجاهلية، فلا يجوز لنا إطلاقا أن نرجع إليه، ولكن هؤلاء يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يفهم منه أن كل من حكم بغير شرع الله فهو مع الشيطان، وكل من حكم بغير شرع الله عز وجل فهو على الضلال البعيد. ولهذا جاءت: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. وهذا يدل على أن المسلم عندما تحدث بينه وبين أخيه خصومة، الحمد لله الشرع موجود والأدلة موجودة والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء موجودون، فهؤلاء هم الذين نأخذ عنهم الحكم لأنهم يبينون لنا ما دل عليه الكتاب والسنة. من اللطائف هنا الطاغوت. طاغوت يطلق طواغيت كثيرة، ومن هؤلاء الطواغيت من يحكم بغير ما أنزل الله. ولهذا بعضهم أراد لما جاء الحكم أراد أن يحتكم إلى كعب ابن الأشرف اليهودي، وهنا يقال بين أيديكم رسول الله وترجع إلى كعب ابن الأشرف. ثم نقول كذلك الحكم الله عز وجل في الكتاب والسنة واضح، ثم بعدها نقول إيش كيف تعدل عن الكتاب والسنة إلى أي شيء؟ إلى الأحكام الجاهلية، بل هذا أمر لا يجوز. هنا أيها الأحبة، لا شك بأن الشيطان له طرق كثيرة للإغواء وإبعاد الناس عن الحق، فمن طرقه هنا ما هو؟ نقل الناس للحكم بالطاغوت، بدلا من أن يحكموا بالشرع صاروا يتحاكمون إلى الطاغوت. لا شك أن الشيطان يفرح بهذا، وكل من اتبع الشيطان فلا شك بأنه في الضلال، ونقول كذلك في الغواية، بل هو متمكن في الضلال والبعد عن الحق. وتكملة الآيات وإذا دعوا إلى ما أنزل الله يعني في القرآن والسنة، وإلى الرسول يعني لأجل أن يكون هو الحاكم وهو الأصل، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعوذ بالله من هؤلاء. من صور ذلك أيها الحبة طريق الإغواء الشيطان وليريدون يتحاكموا للطاغوت، أن يقول بعض من الناس ما ورد في الشريعة لا يناسب العصر الآن، وإنما هذا يناسب العصور التي قد مضت، أما اليوم فتغير العالم وتغيرت أنظمته وتغير الواقع، فلا بد أن نغير، نقول الشريعة من أجل أن تناسب الناس. من اللطائف أيها الإخوة، أحكام الله ثابتة، التوحيد عندنا ثابت، والعقيدة ثابتة، والعبادات ثابتة، وكذلك أحكام الله عز وجل ثابتة على مر التاريخ. يوم ينادون يقولون أن عندكم في الدين قسوة، لماذا تقتلون القاتل؟ ولماذا تقطعون يد السارق؟ ولماذا كذا؟ نقول نحن لا لسنا الذين نقطع، وإنما الشارع وهو الله هو الذي أمر بقطعه، فنقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله لما قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. هذا الحكم ليس فيه خيار. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ليس هناك أحكام الشرع، ما في تمييز بين الناس، وإنما هم الناس سواسية في حكم الله عز وجل. أما أهل النفاق فإنهم إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول من أجل أن يحكم بينهم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فلا يريدون، لكن نتيجة هنا إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك، يعني تجد أنهم عندما تأتيهم المصيبة ويقعون فيها ماذا يكون؟ جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني أنهم قصدوا الخير وقصدوا الإصلاح وما كان مقصدهم ذلك. نقول هذا الكلام ضابطه الشرع، ليس واقع الناس. وهنا يعطينا أيها الأحبة من هذه الآيات وهذا الباب أن الواجب على المسلمين أن يتحاكموا للكتاب والسنة في كل صغير وكبير. ما إن يعرض عليك الدليل قل سمعنا وأطعنا. اليوم عندما تعطي بعض الناس الأدلة والنصوص تجد أنه يتسلل لواذا يمينا وشمالا يريد أن يتهرب من حكم الله. الواجب أن يقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهنا يعطينا كذلك كل من لم يتحاكم لشرع الله ورضي بحكم الطاغوت فلا شك أن إيمانه في خلل كبير جدا، وإن ادعى أنه يريد إصلاحا أو غيره. وكذلك يعطينا أيها الأحبة أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو الطاغوت، قد ذكرته سابقا، ويدل على أن الواجب على كل مسلم ما هو؟ أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله عز وجل. لكن إذا تحاكم إلى الطاغوت فالنتيجة أيها الأحبة أقر بقاء الطاغوت وبقاء حكمه، وهذا لا يجوز إطلاقا. سبحان الله، يريد الشيطان أن يضلهم. نتيجة أيها الإخوة يجب أن نحذر من حبائل الشيطان وشركه، بل نحذر من خطوات الشيطان. الشيطان ما يأتيك يقول غير الشرع، وإنما يأتي لك بصور ينخدع بها بعض من الناس فيظنون أنها حق، وقد جاءنا أمثلة لذلك في كثير. الآن يقول لك الزمن تغير والواقع ما هو مثل الواقع الأول، وبعض الناس يقول لو حكمنا الشرع يكون العالم ينظرون إلينا نظرة استنقاص وغيره، وتسمع نقول رويدك، حكم الله أعظم من كل حكم. فالواجب أن نرجع لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا دعينا إلى التحاكم للكتاب والسنة يجب أن تطمئن القلوب بأن ما فيها هو الحق والصدق، ولا تعترض على ذلك بشيء. لكن من اعترض أو وجد في نفسه حرج فهو علامة نفاقه وضعف إيمانه وعدم نقول هدايته ونقص توحيده. يدل أيها الأحبة أن المنافقين لما أعرضوا عن الكتاب والسنة ماذا قالوا؟ وإذا بهم الله يذكر هنا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أليس الله يقول عنهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يريدون أن يجمعوا بين الأمرين؟ يقال هذا الكلام باطل، فلن يكون الحكم بغير ما أنزل الله فيه إحسان ولا توفيق ولا صلاح ولا سعادة، بل نقول ولا تطبيق لشرع الله عز وجل. حكم الله هو الذي يجب كما أمر الله رسوله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. أورد آية أخرى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه الآية لا شك أنها نزلت في المنافقين، ونفاقهم هؤلاء نفاق إيش؟ اعتقادي، يعني ليس نفاقا أكبر. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. من اللطائف أيها الإخوة عندما نجد بعض من الناس يأتي بقوانين الكفار وبشرائعهم وبنقول ما هم عليه، ثم بعد ذلك يأتي إنما نحن مصلحون، فيقال حكم الله هو الأصلح لكل أحد، والله جعله كما قلنا ثابتا إلى قيام الساعة. ويدلنا أيها الحبة أن من يدعي الإصلاح لا يقبل كلامه حتى يضبط بالكتاب والسنة. فرعون قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هل يمكن فرعون يهدي الناس إلى سبيل الرشاد؟ وإنما الله وصفه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، لم يدلهم على خير ينتفعون به، وإنما أوقعهم في أن نقول الكفر والإلحاد، وادعى أنه ربهم الأعلى، ونادى فيهم ما علمت لكم من إله غيري. من العجب أيها الإخوة أن بعض ممن ينطلقون لبلاد الكفر يعجبون بما عندهم من زخرف الحياة، فيظنون أن كل ما عندهم هو خير، فينقلون كل شيء بعجره وبجره. نقول ما كان صالحا للأمة فلا إشكال فيه نأخذه، وما كان ينقض شرعنا وأحكام ديننا وحدودنا لا نأخذ به إطلاقا، ولن يكون حكما أرحم من حكم الله عز وجل، ولا أعدل من حكم الله عز وجل، ولا أصلح للأمة والمجتمع من حكم الله. وإن رأى الناس ما رأوا نسميه من الأحكام التي أعجبوا بها، فليس كل من أعجب بالطاغوت يكون ما جاء به صحيحا. سبحان الله، من العجائب أهل النفاق الآن لما ذكر الله قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ماذا رد عليهم الله؟ ألا إنهم هم المفسدون. ويدلنا أيها الأحبة أن من الناس من ينعكس، ف فهمه وعقله وتصوره ونظرته، مثل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. فربما أقوام ترى الباطل حق وترى الحق باطلا، وتجد بعض من الناس عندما تقول نحن نريد الناس يصلون ويحرصون على دين الله والتمسك، يا أخي أنت متشدد، وهذا خطير جدا أيها الإخوة. يجب علينا أن نعلم أنه يوجد من الناس من يقول إنما نحن مصلحون، أي إصلاح في تغيير الدين وأي إصلاح في الحكم بغير ما أنزل الله. ويدلنا أيها الحبة كون الإنسان يعني يرى الإصلاح ليس معناه أن يكون هو إصلاحا، وإنما الإصلاح ما كان موافقا للكتاب والسنة. ذكر الآية الأخرى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أيها الأحبة، الإفساد في الأرض قد يكون إفسادا حسيا وقد يكون إفسادا معنويا، وإن كان الإفساد المعنوي يترتب عليه بعده حسي. الإفساد الحسي أيها الإخوة إثارة الفتن، القتل، ربما الاعتداء على الناس، تعرض لهم في طرقاتهم إلى غيره، هذا إفساد حسي، وإحراق المحلات إلى غيره، يعني ما يقصد به ما يغير ما كان صحيح. والإفساد الثاني أن ينشر في الناس الشرك والكفر، وهذا من الإفساد العظيم جدا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لماذا جاءوا إلا يرد الناس إلى التوحيد ويردوهم إلى السنة ويأمروهم بطاعة الله عز وجل ويحث الناس على ترك المعاصي والاستقامة على الدين؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لن تكون تقوى إلا بامتثال أمر الله وترك نقول المعاصي والآثام. ولهذا الله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. من اللطائف أيها الإخوة، من الذي يصلح الأرض؟ نقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين يسعون إلى الإصلاح في الأرض، وورثة الأنبياء من العلماء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلحون ويصلحون، ما عند فساد المجتمع أو عند فساد الناس يقومون إما صلاحا بذواتهم ثم ينقلون هذا الصلاح إلى غيرهم، وهذا الذي يجب أن يكون الناس حريصون عليه. ويدلنا أيها الأحبة لما ذكرت الأرض أن الفساد يقع على ذات الأرض ويقع على ساكن الأرض. أليس الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؟ فساد الذي في الأرض يخرج بالشرك والبدع والضلالات والانحراف والمعاصي وغيره، هذا يخرج. والفساد كذلك في الأرض ذهاب بركات الأرض، فتمطر الأرض ولا تنبت شيئا، ويستغيث الناس فلا يجيب الله استغاثتهم، وتموت الدواب وحتى الحيتان في البحر تتأذى من ذنوب بني آدم بسبب الفساد الذي يحدث عندهم. ولهذا الله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أعظم صلاح في الأرض هو التوحيد. إذا انتشر التوحيد في الناس صلحت الأرض كلها. ومن الإصلاح كذلك الطاعات والعبادات أيها الإخوة. ومن الصلاح انتشار الدروس وارتباط الأمة بعلمائها، هذا من الصلاح الذي يحصل للناس الخير به، لأن الآن علماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويدلنا أن تحكيم غير شرع الله هو من الفساد في الأرض، وأن من أعظم الصلاح ما هو إقامة شرع الله وإظهاره. ذكر في الآية الأخرى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سبحان الله، أفحكم الله، أفحكم الجاهلية، يعني هنا استفهام فيه إنكار وشدة على من ينظر لأحكام الجاهلية. أقوام إذا قيل له هذا حكم الله قال لا، نحن عندنا من يعرف وعندنا مقطع الحق فلان وفلان وفلان، وتقول لها الآن صدر صك، قال صك ولا ما في صك، لا نقبل، الذي يقطع بيننا هذا الرجل، وتسأل لماذا يقطع هو؟ قال هذا يعرف سلوم العادات والقبائل والأمور التي ورثوها كابرا عن كابر، يعني بمعنى يدرسون حكم الجاهلية ما يدرسون حكم الله. وإذا نظرت إلى حالهم لهم تخرج درسوا في كليات شرعية ولاجثوا في الركب عند العلماء يستنيرون بنور الله الذي في صدورهم، ولا هم حفاظا لكتاب الله ولا حفاظا للسنة ولا غيره، لكنهم يحفظون الحكم الجاهلية وتقبله النفوس أشد من قبولها لكتاب الله عز وجل. هؤلاء كلهم والذين يرضون به تنطبق عليهم الآية: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويدلنا قاعدة عندنا: الجاهلية إذا ذكرت فإنها تقابل كل ما يخالف الإسلام يسمى جاهلية، كل ما يخالف الإسلام يسمى جاهلية أيا كان ذلك. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم، رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، عير صحابيا وكان غلاما عنده بسواد أمه يا ابن السوداء. الإسلام ما عندنا تعيير إطلاقا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليست العبرة باللون ولا بغيره. ولما سمع هذا الغلام من أبي ذر اشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء به قال عيرته بأمه؟ قال نعم يا رسول الله. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، لا زالت بقايا الجاهلية موجودة. قال وعلى قدمي في الإسلام، يعني قدمي في الإسلام يعني أسلمت قديما في دار الأرقم الأرقم قبل، وكان الإسلام مختفيا يعني الصحابة. قال وعلى قدمك في الإسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، يدل على أن الإنسان يأخذ حكم الله ويعرض عن هذا الشيء. ذكر الآن يعني لا شك بحكم الجاهلية يبغون يعني يطلبون، ولا أحسن من الله عز وجل حكما لقوم يوقنون. سبحان الله، يوقنون بأن حكم الله 100% هو العدل، هو الحق، هو الذي يجب أن يتبع، هو الذي تنقاد له النفوس، هو الذي ترضى به الناس كلها، لا يجدون في قلوبهم أدنى حرج، ولهذا قوم يوقن انتهى. ولذلك لما جاء الإيقان عند الصحابة يأتي الصحابة يقول يا رسول الله إني زنيت فأقم علي حد الله، طهرني يا رسول الله، ويرده النبي ويرده ويرده ويصر إلا أن يقام عليه الحد رضي الله عنه، ويقام عليه الحد، موقن بأن حكم الله لا يقدم عليه أحد إطلاقا. وإن كان نقول يعني أن الإنسان عندما يقع في شيء من هذا يكتفي بستر الله ويتوب بينه وبين الله، لكن انظر إلى إيقان الصحابة، يعطيه الحكم ويمشي مطمئن 100%، لا يجد في قلبه حرج رضي الله عنهم وأرضاه. ويعطينا أيها الحبة أن تحكيم الشريعة واجب ليس للعباد خيار فيه، وكل من خالف حكم الله عز وجل وشرعه فإنه يعيش الجاهلية. وإذا تأملنا أيها الحبة أن حكم الله هو الأعدل والأصلح، فإذا كل الأحكام من القوانين والنظم وغيرها إذا كانت تخالف شرع الله فهي من الجاهلية وليست من الإسلام. يعني ما يأتينا إنسان يقول يا أخي القانون الفرنسي، القانون الألماني، القانون الأمريكي، القانون كذا، ما دركوا الجاهلية وقت الرسول والمشركين؟ نقول لا، كل ما خالف الشرع يسمى جاهلية. أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح رضي الله عنه وأرضاه. يعني الآن هنا يعطينا أيها الحبات أن هذا الحديث له معان عظيمة، ولا شك بأن الحديث يعني فيه بعض الكلام لكن معناه صحيح، ويدل له فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقول هواه تبع لما جئت به. وهذا يدل على أن الإمام النووي رحمه الله صحح هذا الأثر والحديث. هذا الحديث الآن قال لا يؤمن، هذا النفي نكتب عنده ليس نفيا لأصل الإيمان وإنما هو لكماله، لكن قد يكون إيش نفيا لكمال الإيمان إذا اعتقد أنه لا يحتاج شرع الله أو سخر به أو أنه مخير فيه أو أن حكم غير الله أفضل، هذا لا يبقى معه من الإيمان شيء، وإنما هو لكماله. لكن قد يكون إيش نفيا لكمال الإيمان إذا اعتقد أنه لا يحتاج شرع الله أو سخر به أو أنه مخير فيه أو أن حكم غير الله أفضل، هذا لا يبقى معه من الإيمان شيء. ويدلنا أن هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، سبحان الله، الهوى قد ورد ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ويدلنا على أنه الهوى يذم إذا كان يصادم النصوص كلية. ومن هنا جاء التقييد هواه تبع لما جئت به، يعني ما يكون في قلبك من الرغبة اجعله تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في كثير من المواقف يقول نحن مع رسول الله في كل شيء، يعني ليس عنده إطلاقا مجال لأن يغير أو يعترض على الشرع أو يقف أمامه فيقول أنا أخالف الرسول في هذا، نقول لا. ولهذا من اللطائف قصة بريرة رضي الله عنها وأرضاها، كانت مولاة وكان زوجها يحبها حبا شديدا. عائشة أعتقت بريرة، فلما أعتقتها صارت حرة، قالت أنا لا أريدها، وكان يريد يرغب أن تبقى معه وهي رفضت، ويمشي وراءها في الأسواق يبكي يستجديها أن تبقى معه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره معها، فجاء النبي ببريرة وقال لها لما لا ترجعين له؟ هنا جاءت قالت يا رسول الله تأمرني سمعا وطاعة، تشفع؟ فقال النبي إنما أنا شافع. فقالت إذن أنا لا أريده، لو سألنا في الأمر الأول هواها تبع للرسول 100% وإلا لا؟ إن أمر هذا يمكن كذا يمكن كذا، قل سمعنا وأطعنا، بل يداه مبسوطتان، نعم الله له يدان، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فنقول الله ينزل، لست قلته أنا رسولك الذي قال صلى الله عليه وسلم وأنا تبع له. يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، هوايا أقول سمعنا وأطعنا، رسولك هو الذي أخبرني ولا أعترض. وكذلك تبع له في العبادات، في صفة الصلاة، في صفة الصيام، في صفة الحج، ما تدخل عقلك إطلاقا ولا تأتي به. من أمثلة اللطائف كثير من الناس عندما يرفع من الركوع ربنا لك الحمد والشكر، من أين جئت الشكر هذا؟ هواك ليس تبع للرسول، قال يا أخي ما فيها شيء، الصلاة كلها أذكار، نقول الصلاة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ابحث عما يفعله الرسول في الصلاة وانقد به وخلص ينكر هواك تبع. هوانا تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأحكام والحدود والشرائع، فما نعترض على نص جاء ولا نقول فلان يقام عليه وفلان لا يقام فلان كذا، نقول هذا حكم الله، لو كانت فاطمة، لو سرقت فاطمة بنت رسول الله قطعت يدها. هواه تبع، وهواه تبع في الأخلاق، في التعامل مع الناس إلى غيره، في الدعوة إلى الله، فما يأتينا أحد بما نسميه طرقا باطلة ويقول هذه من أساليب الدعوة إلى الله وهي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا غيره. هواه تبع في كل شيء، وإذا سار الناس بهذا كان الناس من أسعد الناس في الدنيا والآخرة. يعطينا من اللطائف أيها الأحبة أن كل ما خالف شرع الله فيجب علينا بغضه، والآن يكون هواه تبع لما جئت به، يعني حبك ورغبتك وحرصك على ما جاء به الرسول. أما الآخر فلا يمكن أبدا، يجب علي الابتعاد عنه وتركه والإعراض عنه وعدم الاهتمام به ولا نشر ولا الحديث عنه. وهنا أيها الحبة من الأمور المهمة وصية لنا جميعا، العالم يعج بأشياء كثيرة، وعرض على الناس كثير من الباطل، شبهات وشكوك وربما نقول شهوات وغيره. نسأل، ما يعرض تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن كان فالزم، لكن أغلبه فسق ومعاصي وشبهات وشكوك وربما نقول نشر للضلال. فلماذا تتبع تلك المواقع؟ ولماذا تنظر إليها؟ ولماذا يعني تسير وراءها؟ أعرض كلية، فكن تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الأحبة مسألة مهمة جدا، لما قال هواه، الهوى أين موضعها أيها الإخوة؟ في القلب. سبحان الله، يعطينا أيها الإخوة أن الواجب أن تكون قلوبنا إلى الله وإلى شرعه وإلى دينه وإلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي أن يكون القلب فقط، بل فيه من الحب وربما نقول والمودة والفرح بكل شيء يأتي به النص. سبحان الله، كان سلفنا الأوائل عندما يعرفون حديثا ثبت وصح يفرحون أشد الفرح، حتى أن بعضهم يقول والله لو صح هذا الحديث لكان لي خير من الدنيا وما فيها. يعني من أهم شيء أن يكون الرسول قال وصح عنه لأجل نمتثله ونتعرف عليه، هذه نعمة من الله عز وجل. ولكن إذا كان هوى الإنسان ليس تبع لشرع الله، صار يبحث عما يناسب هواه، والناس في الأهواء ليسوا واحدا. ذكر الآن قصة الشعبي، كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. قال اليهودي نتحاكموا إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة صلى الله عليه وسلم. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود، وهو يعلم أنهم يأخذون الرشوة ثم بعد ذلك إيش؟ يغيرون حكم الله عز وجل. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت هذه الآية. وذكر بعدها قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه في الرجلين الذين اختصما، أحدهما يقول نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر قال إلى كعب بن الأشرف وهو سيد من سادات اليهود. ترافع إلى عمر وسمع بها، ذكرت هذا لعمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال سأل الذي لم يرضى أأنت قلت ذلك؟ قال نعم. قالوا فعمر قطع رأسه فقتله بالسيف، لأنه إيش؟ لم يرضى بحكم الله عز وجل. هذا الأثر لا شك يدلنا على أنه يجب علينا أن نتحاكم للشريعة. ونقول أيها الأحبة لن يكون صحابي لا يرضى بحكم الله. ولهذا في هذه الرواية ذكر أنه من المنافقين، والناس تحدث بينهم خلافات وخصومات لا بد أن يقع، سواء بين مسلم ومسلم، بين مسلم ويهودي، بين يهودي ونصراني، سنة كونية لا بد أن يقع الخلاف. طيب ما النتيجة؟ لا بد من حل الخلاف إما بصلح أو بتحكيم شرع، فإن تصالحوا انتهى الإشكال، لم يقبلوا حكم عليهم بالشرع، لكن بشرط، هناك شروط قبل أن يرفع إلى الإمام، فإذا رفع إلى الإمام فلا يمكن الصلح أبدا ولا قبوله. من اللطائف أن اليهود يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، من القديم هم يأخذون أموال، فإذا جاء التحاكم دفع لهم وأخذوا الرشوة. وغالبا الرشوة أيها الأحبة هي ما يدفع من أجل أخذ حق ليس لك، سواء كان حكما أو كان حقا إيش، مثل الآن وظيفة، مصالح عامة في مسألة أراضي. مثل بعض الناس يقول لك أنا عندك أنت رقم طلع اسمك، عطني 10,000 وحط أرضك في أقرب مكان، هذه رشوة ولا يجوز للإنسان. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط الذي بينهما. وتجد بعض من الناس يقول لك أنا عندي مكتب تعقيب، ثم يقول أبغى 30,000 50,000. وش التعقيب على إيش 30,000؟ علشان وظيفة تنقل لي من مكان لمكان؟ يشم منها رائحة الرشوة، لأنه مجرد أن يدخل ووقع معاملة ويمشي يقول تعال تفضل ها شوف طلعت لك. نقول هذا لا يجوز أن يعطى إطلاقا. وهذا يدلنا على أن الرشوة إذا انتشرت في المجتمع فهي نذير شر، ستصبح مصالح العباد ليست منضبطة. والأصل أنه يجب أن يقلد ويولى ويوظف من هو أنفع للأمة، ومن يكون سببا لصلاح الأمة، وربما نقول وإصلاح بعمله، لا أن يؤتى بأي شخص يسد ثغرة لا ينتفع الناس. ولهذا قال يأخذ رشوة، فتصبح مفهوم الرشوة مفهومها واسع تدخل في كثير. لما جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم عين ابن اللتبية وأعطاه يأخذ الصدقات، رجع وإذا معه غنم وإبل أعطاها الرسول، قال هذه يا رسول الله أهديت إلي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلا جلس في بيت أمه حتى يهدى إلي؟ ليش يعطى ولا تعطى أنت؟ يدل على أن هذه لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال واتق دعوة المظلوم فإنه وإياك وكرائم أموالهم، يعني من يتولى يجب أن يحفظ نفسه، لأن الله سائله عن كل شيء، فإذا أخذ شيئا بغير حق فإن هذا من الحكم لنقول بغير شرع الله عز وجل. يدلنا على أن من الذين يأخذون الرشاوى من هم؟ اليهود أكثر ومن قديم. ومن سار على طريقهم إيش؟ من المنافقين يأخذ صفتهم، لأنه هو المنافق هو اللي قال نتحاكم إلى اليهودي. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن هذه كلية. في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمر بقتله، يعني كعب بن الأشرف هو سيد من سادات اليهود، وهو يهودي عربي من قبيلة طي، وكانت أمه من بني النضير، يعني من يهود المدينة، ولا زال حصنه كعب بن الأشرف موجود في أطراف المدينة، وأظنه في خيبر لا زال بقايا لحصنه. قصة قتله غير لسنا بصدد الحديث عنه لأن درسنا في العقيدة ليس في السير. أثر عمر بن الخطاب لا يجوز لنا أن نفعل مثله رضي الله عنه وأرضاه إذا صح. فما يأتينا شخص يقول الله سمعت فلان يقول ما أقبل، قال ما شاء الله تأسى بعمر، والرسول يقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ثم يقطع رأسه يقول هذا ما يقبل الشرع. نقول ليس لك، هذا يسمى افتيات على حق السلطان، السلطان هو الذي له التنفيذ باليد، أما سائر الناس فليس لهم حق التنفيذ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما فعل، ربما نقول أيها الحبة عمر قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في، يعني يذكر النبي في الأمم السابقة محدثون ملهمون، فإن يكن في أمتي فهو عمر. وجاء في بعض الآثار لو كان نبي بعدي لكان عمر، وعمر رجل ملهم رضي الله عنه وأرضاه. لكن عمر بيت القصيد هنا هو قضية استدلال المؤلف رحمه الله عليه لما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام هنا، أراد أن يبين أن كل من أعرض عن حكم الله عز وجل وهو راض بحكم الطاغوت فحقه أن إيش يقتل، لأنه قد بدل دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. لا شك أن الواجب على المسلم أن يغضب عندما أحد يعترض على الشارع، وكذلك يعطينا من اللطائف أن يجوز للإنسان أن يغير باليد بشرط إيش؟ أن يكون تحت ولاية فقط. أنا أغير باليد لأولادي، ما قام ممكن أضربه ممكن كذا، الزوجة تحت ولايتي لكني أضرب زوجة الجار أو أضرب جاري أو عامل في الطريق، ليس لك حق أن تمد يدك على أحد وإن وقع منه ما وقع، وإنما يرفع أمره لولي أمر المسلمين هو الذي يتولى. باب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الذي بعده، وهو باب من جحد شيئا من أسماء والصفات. يحسن هنا أيها الأحبة، سأعطيكم سريع جدا يعني بعض القواعد لأهل السنة في باب الأسماء والصفات، وكونوا سريعين علشان يعني نأخذ تصور لباب الأسماء والصفات في مثل هذا الزمن. أولا، يجب أن نعلم أن منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات مبني على ركنين: الإثبات والنفي. هذا واحد. الإثبات مثل الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، هذا كله إثبات. والنفي لم يلد ولم يولد، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما كان الله ليعجزه من شيء، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. الأمر الثاني أيها الإخوة، أن باب الأسماء والصفات من الغيبيات، نتيجة مداره على النصوص الشرعية، وهذا لا بد أن يكون عندنا، ما تأتي بصفة من رأسك ولا باسم من عندك، وإنما تأخذ من النص الشرعي الذي جاء. الأمر الثالث، أن باب الأسماء والصفات هنا في باب الإثبات، خلنا نأخذ قاعدة نصوص الأسماء والصفات، نكتب قاعدة في نصوص الأسماء والصفات. إيش المقصود في النصوص؟ وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، بل يداه مبسوطتان، هذه نصوص. ما هو القاعدة عندنا عندما يأتي النص؟ نقول قاعدة إجراء النص على ظاهره وما دل عليه من المعنى الحق. إجراء النص على ظاهره وما دل عليه من المعنى الحق. طيب، يأتي اللي بعده: من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل. فتجري النص على ظاهره: بل يداه مبسوطتان، الله له يدان، وهو السميع البصير، الله له سمع وبصر، وجاء ربك، الله يجيء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الله يأتي. هذا هو النص يدل عليه. لماذا أخذت بهذا؟ القرآن نزل بلغة من؟ بلغة العرب، والعرب تفهم من كلامها من أول المنطق، صح وإلا لا؟ إذا قلت أنا نزلت أو أكلت أو شربت، ما تقولش معنى شربت، نفهم هذا. فالسمع والبصر يفهمه العرب بلغتها، كما أنهم يفهمون الحياة والعلم، وكذلك يفهمون اليد، وكذلك الأصابع، ويفهمون النزول والمجيء والإتيان والاستواء بلغتهم. ما في أحد يوم من الأيام سألنا إيش معنى الماء، إيش معنى التراب، إيش معنى السماء، نفهمه بلغتنا ونقول وهذا كذلك مثله. واضح؟ الأمر الآخر، الصفات الثبوتية عندنا تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه، مثل العلم والحياة والوجه والقدم واليد إلى آخره. القسم الثاني الصفات الفعلية، وهي المتعلقة بالإرادة والمشيئة، مثل المجيء والإتيان والاستواء والضحك والنزول، هذه كلها متعلقة إيش؟ بالإرادة والمشيئة، فنثبتها كما ورد، لا نأتي بتفاصيل. كذلك عندنا أيها الأحبة أن جميع صفات الله عز وجل كلها كمال، ليس هناك صفة أضيفت إلى الله عز وجل وفيها إيش؟ نقص أبدا. لماذا؟ ذات الله كاملة، فالصفات تبع للذات كمالا. ولهذا هنا قاعدة عقلية، قاعدة عقلية تشمل صفات الله وصفات غيره، نقول الصفات تبع للذات كمالا ونقصا. ذات كاملة لا، فإن عندي نقص، إذن في صفاتي نقص. وذات الله كاملة من كل وجه، إذن صفاته كاملة من كل وجه، فتصبح هذه نثبتها على ضوء ما دلت عليه النصوص الشرعية. أخذنا تصور بس قليل، وإن كان المفروض نأخذ 5 قواعد في الأسماء وخمس قواعد في الصفات منفصلة، ثم تأتينا قواعد أخرى وغيره. الكتاب عندنا هو في الألوهية ليس في باب الأسماء والصفات. الآن المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. جحد هو الإنكار، والجحد يكون إما بنفي الصفات، وإما بتأويلها، وإما بتعطيلها، وقد يدخل منه أن من الجحد تشبيهها بصفات المخلوقين أو تكييفها بصفات المخلوقين بكيفية كذا، لأن يؤدي إلى أن النص الوارد في الصفات لم نعمل به، صح وإلا لا؟ فكأنك جحدته، جحدت المعنى الحق وجئت بمعنى آخر، فإن نفيت جحدت نقول اللفظ والمعنى، وإن أولت أو كيفت فإنك تكون إيش؟ جحدت المعنى الحق وجئت بمعنى آخر لا يمكن أن يضاف إلى الله عز وجل. ذكر الآن هنا الآية: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الآن لو سألنا أنفسنا أيها الإخوة، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الأسماء والصفات هي أحد أنواع التوحيد الثلاثة، لأن توحيد عندنا الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. طيب والنتيجة؟ فكل من جحد الأسماء والصفات لم يوحد الله توحيدا في الألوهية كاملا، صح وإلا لا؟ أين كان ذلك؟ فإذا قال الله لا يسمع ولا يبصر وليس حي وليس له إرادة ولا مشيئة، يصبح يعبد من؟ يعبد عدما. ومن هنا قال العلماء لو كتبتموها: المعطل النافي للصفات يعبد عدما، المعطل النافي للصفات يعبد عدما، والمشبه الذي يقول صفات الله مثل صفات المخلوقين يعبد وثنا ولا يعبد الله عز وجل حق العباد. الله ليس كمثله شيء، الله لم يكن له كفوا أحد. ولهذا من أخل بأحد نوعي أنواع التوحيد لا يكون توحيده كاملا إطلاقا. عندما قال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، لا شك أن الخطاب لكفار قريش، فهم جحدوا هذا الاسم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون الصلح، قال النبي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال كفار قريش لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم، أما الرحمن فلا نؤمن به. هذا الكلام لا شك كلام باطل. الله هو الرحمن، الله هو الرحيم، الله هو السميع البصير إلى غيره. يقول العلماء هنا اسم الرحمن من الأسماء التي لا يسمى بها غير الله، كما أن اسم الله لا يطلق إلا على الله وحده لا شريك له. والله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم بعدها: قل هو ربي. من هو ربه؟ ربنا الرحمن، صح وإلا؟ كما أن ربنا الرحيم، ربنا الملك، ربنا القدوس، لكن نثبت أن الرحمن هو من أسماء الله عز وجل. ويحسن هنا أن نعطي قاعدة: كل اسم لله يشتق له منه صفة، كل اسم لله عز وجل يشتق له منه صفة، فالرحمن نأخذ منه صفة الرحمة، والجبار نأخذ من صفة الجبروت، والملك صفة الملكوت، كلها تأتي، كل اسم يشتق منه، لكن ليس كل صفة يؤخذ منها اسم. فمن صفات الله النزول، ما هو نشتق منه اسم. من صفات الله عز وجل أن له يدان، ما يشتق له منه اسم، والوجه لا يشتق منه اسم. ومن اللطائف عندما الله يأمر رسوله قل هو ربي، سبحان الله، فيه دحر للكفر ولأهله لما قالوا لنا هنا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ جاء الرد، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. لا شك نسأل هنا أيها الحبة، هو ربي، هذه نسميها الربوبية الخاصة. لو سألنا أنفسنا أيها الإخوة، الله ربي أنا ورب محمد ورب السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه، جزاك الله خير، صح وإلا لا؟ طيب لماذا جاء قل هو ربي؟ شوف الآن فيه نوع عناية، عسى ربك أن يبعثك، وهو رب العالمين كلهم، أن يبعثك مقاما محمودا، يدل على أن هذا له نوع من التميز. ثم تأتي لا إله إلا هو، لا يستحق العبودية إلا هو سبحانه وتعالى، فلا معبود بحق إلا الله، عليه توكلت، كذلك فيه عبودية التوكل، وإليه متاب، يعني لا شك أنه الإنسان يرجع إلى ربه ويتوب إليه فلا يتوب إلى غيره. والناس يحتاجون أيها الإخوة أن يتوكلوا على الله حق توكله كما جاء الحديث. هنا يدل على أن من جحد الأسماء والصفات فإنه يكون كافرا، يعني من جحدها كلية فلم يثبت شيئا من ذلك، لأنه يعبد عدما. ويدلنا على أن الواجب علينا قل هو ربي، يعني نحن نقول الله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ولا بد من إخلاص النية لا إله إلا هو لله عز وجل، ولا بد من التوكل. يعني في حديث ذكر صحيح البخاري أثر علي بن أبي طالب، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يدل على أن الواجب على الناس أن يخاطبوا الناس على قدر عقولهم، وهذا يجب على العالم وعلى طالب العلم وعلى الداعية إلى الله وعلى من يريد الإصلاح، أن يعيش مع الناس على مستواهم في الفهم والإدراك، لكنه لا يسقط الشرع من أجل أن يقول يفهم الناس، لا، نعطيهم، لكن طريقة العرض وطريقة النقاش وطريقة بيان العلم ما يدخل معهم في تفاصيل كثيرة إطلاقا. ولهذا قال هنا أتريدون أن يكذب الله ورسوله، يدل على أن الإنسان ناس ينزلون منازلهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإنهم أطاعوك فأخبرهم، فإنهم أطاعوك فأخبرهم، فإنهم، يعني أعطهم بالتدرج حتى يعوا ويدركوا في ذلك. يدل أيها الأحبة على أن لا بد من تعليم الناس الحق والدين والتوحيد والعقيدة وبيانها للناس، لكن ما ندخل في الخلافات التي وردت بتفاصيلها ونصوص التي ذكرتها المبتدعة ونقاشاتها أبدا، أن تعطيهم الحق بما يفهمونه ويعملون به. يدلنا على أنه حدث الناس بما يعرفون، أن هناك من العلم ما يعطى إلى طبقات أعلى، فالمبتدئ في الطلب ليس كالمتمكن في الطلب، ويدل على أن العالم يجب أن ينزل نفسه، وكان منهج مشايخنا هذه الطريقة. يعني ذكروا عن شيخ مشايخنا رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أنه يعطي الطلاب المبتدئين المتون، ثم يأتيه الطلاب الأكبر فيقرؤون في الكتب التي هي أكبر، ثم بعد ذلك يرقون. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالمتون ثم ينتقل إلى ما هو أكبر وأكبر، وهذا منهج العلماء، فلا يعطون شيئا لا يفهمونه ولا غيره. ولهذا قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله. بعض الناس عندما تحدث عن بعض الأمور قال يا أخي وش الدين اللي جبتوه أنتم، ما جئنا بشيء جديد نحن، هذا موجود في الكتاب والسنة. فلا بد أن ندرجهم، نربيهم على تعظيم النص والحرص عليه وتعليمهم. وتجدون بعض من الناس، وهذا اللي نجده، عندما تقول هذا حديث الرسول قال وش هذا حديث ما خبرناه ولا عرفناه، لكن عندما تقول والله هذا قالها ابن باز، قال الشيخ بن عثيمين، قال خلاص ابن عثيمين وابن باز ما عندنا مشكلة. فتعطيهم ما يناسبهم، العوام ما يحتاجون أن تعرض عليهم بالنصوص والأدلة، يكفي أن تقول والله هذه فتوى العالم واستدل، لكن ينبغي أن تعطيه الدليل حتى يصير عنده رغبة في الأخذ من العالم بالدليل، وما تعطيه نص يكذبك ويكذب ما أنت عليه يعرض. ذكر أثر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، قال رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمة ويهلكون عند متشابهة. الله أكبر. يعني بعض من الناس تجد يقبل صلاة صيام ما عنده مشكلة، لكن إذا قلت الله يضحك قال ينتفض. يعني أعوذ بالله، كيف تقول الله يضحك؟ يعني هو مثل الإنسان؟ أنا ما قلته، هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. رسوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر آخر من يدخل الجنة قال: إن لك مثل الدنيا وعشرة، يعني قال: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الجبار ثم يقول: لك مثل الدنيا وعشرة أمثاله. ما أنا الذي قلته. فلهذا يقول هنا فرقهم استنكار، إذا جاء بالأسماء والصفات يعني تغيروا، كيف ينزل؟ يعني معناه ينزل السماء تكون فوقه وغير لا تدخل. النص قال ينزل ينزل، تفاصيل ليس لك حق أن تدخل عقلك فيه. مثل بعض الناس الآن يقول لك ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول لك يا أخي الكرة الأرضية مدورة والليل يدور على كل شيء، إذا يصبح كله نازل ليش تجيب هالكلام؟ ما لك حق تتكلم أبدا. أنت جاءك النص ينزل ربنا، نقول سمعنا وأطعنا. إذا جئت بهذا شبهت الخالق بالمخلوق ثم استنكرت، ثم جاءك الآن فرقهم يجدون رقة عند محكمه، يعني أنهم ما وضح لهم فهم يأخذون به. أما ما اشتبه عليهم فهمه مثل آيات الصفات، ليس هنا أيها الأحبة آيات الصفات من المتشابه، آيات الصفات من المحكمات، لكن هو الذي وجد عنده التشابه فيصبح الآن يقبل جزء ويترك الآخر. نقول هذا الكلام باطل وليس لأحد. يدلنا أيها الحبة أن يعني آيات الصفات لا مانع أن تعرض للناس. نحن الآن أيها الإخوة ذكرنا قواعد أهل السنة ونذكر الأدلة، ما في مشكلة. بعض الناس يقول لا لا، آيات الصفات لا تدخل الناس فيها. آيات القدر ما في مانع، لكن تجمع بين النصوص تعرضه عليهم بأسلوب سهل، ما تأتي بشبهات الجبرية وشبهات القدرية ثم تناقش الأشاعرة في قضية الكسب وتدخل في الخلاف وغيره، ما يحتاجه السنة. أنت أصل عندهم قواعد أهل السنة في القدر، مراتب القضاء والقدر، أدلة القضاء والقدر، تعطيهم كذلك مسائل تتعلق بأنواع علم الله عز وجل، أنواع الكتابة، ثم تأثر الإيمان بالقضاء والقدر وتنتهي ولا في صعوبة إطلاقا. فيدل على أن الناس يعطون ما يستفيدون منه، لكن العمق هذا يدرسه طلاب العلم ويعلمون به. كذلك أيها الأحبة، من يقول إن باب الأسماء والصفات من المتشابه فهو من أهل الضلال، بل هي من المحكمات. وإن وجد عندك شيء من التشابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون لا تعلمون. هنا ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، إذا كان في زمن الصحابة موجود من يعترض على باب الأسماء والصفات، كيف بزمننا اليوم؟ ومع ذلك أنكر عليهم ابن عباس وهو حبر الأمة. ذكر هنا لما سمعت قريش بذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. هذه الآية نزلت وذكر لها سببان. السبب الأول لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية ورفضوا أن يقبلوا أن يكتب، قالوا هم كذلك لأنهم لا يعرفون اسم الرحمن أصلا، هم يقولونه، قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة، لكن هذا الكلام باطل. الثاني أنهم الآن عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا الله واحد، لماذا تقول رحمن رحيم إذن اثنين؟ من يقول هذا الكلام؟ عندنا قاعدة أيها الإخوة، كلما كان الشيء عظيما كانت أسماؤه وصفاته كثيرة. اكتبوا هذه القاعدة، كلما كان الشيء عظيما كانت أسماؤه وصفاته كثيرة. الآن عندنا السيف في اللغة العربية لها أكثر من 400 اسم، السيف قامت عليه دول وقطعت به رؤوس وغيره، لكن أكرمكم الله النعال كم اسمها؟ ما لها شيء ولا تستحق. ومثله الأسد، أسد له أسماء مئات الأسماء لأنه ملك الغابة وله من القوة والجبروت، والناس اتفقوا على أن ما أحد يستطيع له، هذا عظيم. لكن إذا جئنا لله عز وجل فالله أعلى وأجل، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا ندري كم عدد أسمائه وصفاته. وإن ورد إن لله 99 اسما لكن لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى محصورة بهذا. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أعلمته أحدا من خلقك استأثرت. كم لله من الأسماء استأثر بها لم يعلم بها خلقه؟ أكثر من 99. كذلك لا أحصي ثناء عليك إذا كان أعلم الخلق بالله محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول لا أحصي ثناء عليك. وكذلك الثالث حديث الشفاعة، فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها من قبل. هذا رسول لا يعرفها، ولا تفتح عليه إلا يوم القيامة يسجد فيفتح الله عليه أسماء وصفات لا يعلمها النبي وإنما يعلمها في هذه اللحظة. هنا نستفيد أيها الإخوة أن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها عليا وكاملة، كذلك يدلنا على أن كثرة الأسماء والصفات لا تدل على تعدد الذات ولا تعدد المسمى. وعندنا الآية العظيمة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدل على أنه يجب علينا أن ندعو الله تعالى بأسمائه وصفاته. إن كنا لا نعرف الأسماء والصفات مدلولة كيف ندعوه؟ تنبيه صغير ومهم جدا أيها الإخوة، وفيها رد على الأشاعرة الذين يقولون الأسماء والصفات لا نعلم مدلولها، وتسمى طائفة المفوضة، يقولك الله أعلم المراد بها، ينزل ما نعرفه، يضحك ما نعرفه، بل يداه مبسوطتان لا نعرف المعنى نفوضه. نقول الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه، إذا كنت ما أعرف كيف أدعو؟ صح وإلا لا؟ فأنا لا أعرف شيئا، لكن جاء من الأدب في الدعاء أنك تدعو، عندما تدعو بأي حاجة لك خذ من الأسماء والصفات ما يناسبها. معنى أيها الإخوة، الآن إذا أردت مثلا أن يشفينا الله عز وجل فتلقائي أن أقول اللهم يا رحمن يا رحيم يا من يجيب من دعاه، كل هذه أسماء الآن عندنا. ثم آتي الآن يا من بيده مقاليد الأمور كلها، يا من يغير من حال إلى حال، ثم أقول اشفني بشفاء من عندك. شوف الآن مقدمة كلها أسماء، لكني ما أقول يا جبار السماوات والأرض، يا هالك، يا من أهلك قوم عاد وثمود اشفني من مرضي. ايش دخل هذا بهذا؟ ولهذا تجدون في بعض الأئمة في رمضان قد يدعو على الكفار بالهلاك، اللهم من آذى المسلمين وغيره، ثم يقول برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف رحمتك؟ ما يمكن أبدا. والناس تؤمن على أي شيء؟ قال ما شاء الله دعوات جيدة، أي دعاء جيد؟ وهذا يدل على أنه لماذا جاء ولله الأسماء الحسنى إيش؟ فادعوه، يعني خذ من الأسماء ما يناسب ما تدعو به. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.